يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الشهادات. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات، كما في قوله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق، فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه، ولا ريب أن شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها، فاتضح بذلك أنه لا بد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين. ولهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكات والمجروحة، فعلم بهذا كله أنه لا بد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم، ولو أفضى إلى التسلسل حتى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان، فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم بما يغلب على الظن ثبوت الحق، ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته. أما تفريق الشهود عند أداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاجة خوفا من تواطئهم على الكذب. يجب عليك أن تشهد بما علمت إذا طلبت منك الشهادة، لقول الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله ولي التوفيق. حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع، حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني لا بد أن يكون الشاهد على بصيرة في الشهادة، وألا يشهد بالزور. إن كان عنده علم فليشهد، وإلا فلا يشهد. شهادة الزور من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، هي ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب الحذر منها، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة وأن يرجع عن شهادته ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه، ويعوضه عن الظلم بشهادة حق يعطيه ما أخذ منه من المال أو يسمح عنه. الاختيارات الفقهية. وبهذا نكون قد أتينا على الفقه بقسميه: العبادات والمعاملات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.